طيب هذا الشيء انا ما اقدر اسويه. ان شاء الله ما اقدر اسويه. الا ايش الكبر زي كل الطريق ذا سواليف. ايه ليش سواليف؟ ما اقدر اسويه. طيب لا تكلف على نفسك عشان تسوي شيء ذاك. والله جد والله العظيم يا وليد اني قاعد اتكلم معك بكل صراحه. يعني لا تتحسس، انا اقول لك والله لا تسوي جد، لا تكلف على نفسك وتسوي. بما انك قاعد اكلمك قبل شوي ومعطيني من الوضعيه اللي قاعد اسلك له، يعني ما اسلك له ما اسلك، بس اني انا بقول لك، انا قلت لك كنت صريح الحين توك، انت توك ما نزلت زين، ما راح اسوي هذا الشيء. ليش ما قلت انك انت صريح او قلت انك ما اقدر من بدايه ما لا ما, ما انا ما راح انزل، ما راح اخليك تنزل الا بقول، ما راح اقول لك هذا الشيء. ليش؟ يعني كان هذا هو الشيء الوحيد اللي جدا راح يقنعني ممكن ذاك اليوم. لا يا خاطر صدق مره انت فاهم في الموضوع، قلت لك نفس الموضوع ان انت وقتها حزتها متاكد منه وقادر عليه، وتقول الحين انك ما تقدر. اي ما اقدر اسوي. اي وش اللي تقدر تسوي؟ وش اللي تقدر تسويه انت؟ اي طيب وش يعني؟ لا تجي تقول لي بسوي شيء، انت تعال عطني عشان ما نكون، ترى الموضوع اصغر من ان انا اجي انتظر انت وش بتسوي. خلاص اي هو الموضوع، انت ما تقول ما اهتميت له. ايوه انا ما اهتميت له، فانت ليش تجي يعني بعدين فتره تروح تزعجني بشيء انت تسويه؟ ليش ما تجي تقول لي انت وش قاعد بتسوي؟ زين خلاص انا ما راح اسوي شيء الا يكون عاجبك اكيد، ولا راح ابدا بشيء الا يكون عاجبك. وانت ايش راك انه يكون عاجبني؟ انا اقول لك اساسا حتى يوم اقول لك وقلت له لما قلت لك ان اوكي خلاص راح اسوي، جيت انا قلت بقلبي اوكي يعني وصلنا الحل صار، معناته والله من جد انا يعني وين كان عقلي لما اجي اصدق كلام ناس بشخص مثله اخلاق طيب، بس لما جيت وقلت لك انت ما تقدر هنا عاد والله يعني ما ادري وش بتسوي يعني على اساس اني راح اصدق. والمشكله انك قاعد تقول اشياء يعني مشكله، شو انا من اصدق يعني؟ معليش انه صراحتي ذي، لو انت قريب مني ذيك الساعه يمكن اقدر اصدق او اقدر اعطيك فرص او اقدر اخليك تبرر، بس انت احتكاكاتي فيك جدا جدا قليله خاصه في الفتره الاخيره، وجاي الحين تقول انا بسوي شيء يقنعك. يعني معليش والله طيب انا اكذب على بعض يعني. طيب خلاص انا انت اساسا اول شيء شوف انت وين مكانك عند الشخص هذا قبل ما تسوي شهاده على اساس انك انت راح تقنع. طيب مو شرط، انا مو عشان اشوف مكانتي عندك زين ولا علشان شيء، ولا علشان انا فكرت شنو خالد يطالعني اساسا، انا ما فكرت بهذا الشيء، اما اعطيته اساسا اهتمام انا بس عشان ابر كصورتي قدامك بس عشان تكون كويس هذا كويسة علشان بس، وبعدها بكيفك أنا قايل لك يعطيك العافية. ما أبي أشوف مكانتك عندي، ولا أنا محتاجة عشان أشوفها، ولا أنت محتاج هذا الشيء. عموماً كنت أتمنى إنك جد واضح وصريح، والله جد كنت أتمنى إنك كنت واضح وصريح بدون ما تقول أشياء وتنتظر أشياء، هذا اللي كنت أتمنى. شلون مثل بس لحد الآن أنت لحد الآن أنت عايش على انتظر مثل أشياء مثل شنو هذا واضح وصريح. يعني والله معليش ترى انت والله ابدا مو واضح ولا صريح، يعني اقل انت مو قادر تسوي شيء خلاص راحتك تشفع لك. يعني والله جد يعني جاي تقول لي انتظر الاشياء، مع اني انا جيت قلت لك قبل شوي الشيء اللي انا ابيه، وبعدين يوم وصلنا هنا قلت انت ما اقدر. انا معليش يعني كلام ابو وجهين هذا ترى ما ينفع. لا مو ابو وجهين، لا ابو وجهين اللي يقول لك يعطيك على شيء يخليك تتقن جد انت راح تسويه، ولما باخر المطاف يقول لك لا انا ما اقدر اسوي. انا جد انا قلت لك يا تو كنت ما نزلت ترى عندي ما صار لنا دقيقتين. طيب اوكي بس انا اتكلم من الموضوع من البدايه، اذا انت مو قد الكلمه اللي انت راح تقولها لا تقولها. ما راح اسويها لاني انا مو راضي عليها. ليش مو راضي عليها؟ بس مو راضي عليها، انا مو راضي عليه ما ادري هذا الشيء. ليش ما تقدر؟ لانك ما تقدر اصلا، مو انت لو انه على رضا ولا رضا والله صدقني كان الموضوع اسهل بكثير. خلاص انا ما طيب والاشياء اللي راح تسويها ليش تسويها ان شاء الله؟ ما ادري الحين انا قايل لك اياها وكنت لا دقيقه انت ليش بتسويها اصلا؟ بس كذي لا يفضل انك ما تسوي شيء. ليه؟ احتفظ لنفسك يعني، ما احتاج اني اشوف انا ليش؟ احتاج اسمع. طيب مثل ما انت قلت انك ما تقدر وانا ما بعد نزل، انا ما بعد نزلت واقول لك اني انا ما محتاج انك تسوي اي شيء عشان انت ما تبي تسمع، ما تبي تشوف اي شيء، ولا انت تبي تشوف اي شيء يعني. لا ما ابي اشوف اي شيء ولا تبي تسمع اي شيء ولا ابي اسمع اي شيء. اذا من لا شيء دام انا قلت لك شيء، دام انا قلت دامك دامك انت جيت قلت بعظمة لسانك يا خد انت ايش تبي؟ إيه؟ مثل ما تقول سوي اللي يعني قل لي اي شيء ولا اسويه. انت امر إيه؟ لما جيت انا قلت لك خل اخوك بس هذا شيء يجي يجي يعني انا انا ما بتطول. اجي انا ما اجي خلها تطول عادي يعني خلها تطول. دام باخر شيء اني بقتنع انه مو انت، ليش انت مستعجل على يعني اني انا اغير فكرتي يعني؟ صد والله صدينا اذا على كذا وانت ماخذ الموضوع بمزح واستهبال وما ادري ايش وطقطقه، صدقني والله العظيم عمرك عمرك مهما سويت انه راح يبقى الشيء هذا. شنو شنو اللي بس انك لما تجي شنو اللي ماخذ مزح وطقطقه؟ انك ماخذ مزح موضوع مزح وطقطقه يعني تجي تقول لي كلام الحين ويوم يوم وصلنا هنا قلت انت كلام ثاني بعدين يعني ما ادري ما ادري ايش تحس فيه صراحه. يعني عادي تقدر تسوي شيء هذا ابشر من عيوني اقدر اسويه، لكن ما تقدر خليك من البدايه يعني ما يحتاج طيب ما يحتاج الاشياء أنا اللي انا انا انا كنت بقولها لك الحين تو هذا تو خلص وقلت لك ليش وش اللي منعك ما تقولها في البدايه؟ منعني في البدايه بس خلاص ابي احاول اسكر على هذا وفتحت الموضوع. اي فتحته قبل لا تنزل. اي ليش؟ عشان مو تقول لي بعدين ما اقدر. اها فهمت. عشان مو بدنا نقول لي بالاساس ما اقدر. لا ليش ما ليش كذا سكرت فتحته؟ يعني بس عشان مو شوي يشوفك شنو انت بتسحر وكذا بس. حاول سكر على هذا الموضوع وخلصت انت. ايه طيب يعني الحين اقدر انزل؟ لا لا والله جد يعني اذا انت اذا عندك شيء يعني حاول انك تقوله لانه والله جد انا راح انزل. لا ليش تنزل؟ لا انا خلاص هذا غرض اللي انا قاعد اشوفك فيه يعني. يعني خلاص حتى ما يمدى اشوفك مره ثانيه؟ والله اذا اذا عندك شيء تعال قله يعني. ما عندك شيء ما ما اتوقع ان انا مجبر اني قاعد اشوف. لا مو مجبر بس عاد. طيب يعني وين وين وش المطلوب انا مني؟ اني اشوف. اذا تبي تشوفني تجيب معك شيء يعني يعني شيء شيء شيء يعني تقدر تتكلم فيه. طيب واذا ما عندي شيء شيء شيء شيء اتكلم فيه. يفضل انك تكون بعيد. ها بعيد؟ اي والله بعيد. ليه؟ والله انت عارف ليش؟ عشان هذا الشيء. عشان هذا الشيء عشان انه لا بس لان انا ما صرت اني مجبر اني اقدر اشوف. ما انا خلاص ما صرت اللي قال اوكي والله يا الله يعني بالعكس يعني اوكي انت انت سويت شيء انا ما تكلمت ما تكلمت من وراكم ما جيت قلت لك شيء خلاص يعني اللي بيني وبينك يعني خاص يعني شيء ان انت انسان الله معك وانا انسان الله معي خلاص كل واحد يشوف حياته كل واحد يشوف اللي قاتل ايش قاعد يسوي انت تشوف هدف تشوف الاشياء اللي انت راسمها في المستقبل احرص عليها يعني اكيد في بس في اشياء بعد مثل انا اقول لك في اشياء بالنسبه لي باقي لازم مو لازم لازم يعني شايا. بس أشياء باقي أشياء باقي يعني عندي له مثل أنا الحمد لله إذا تتكلم عن المستقبل المستقبل موجود حلو طال كل شيء موجود باقي أنت اللي هو أنا إيه ليش بس هذا الشيء بس يعني لا تقعد تقول لي ليش لا والله جد تدري ليه لأني أنت من يوم كلامك والله جد متناقض يعني أشدد فوق ذلك ما انت واضح ولا حتى صريح ولا حتى يعني يعني والله العظيم انا اساسا ما ادري شنو انا متحمل لحد الان انا جالس قاعد اسمعك لا والله جد يعني معليش والله جد والله جد معليش والله معليش يا عبود اللي هذا يا خالد اللي طلبت الحين انت ما اقدر اسوي والله جد اتكذب عليك ما اقدر اسوي حلو طيب زين ولو قدرت اشوف واحد زين يقدر يسوي اللي تبيه اها ابى اقول لك ايه انا معقول مره ما تعرف يعني والله ما اعرف اصبر من اول رمضان عيسى اخوي بدوره الضباط طيب يعني وش اللي يطول يعني؟ يعني وش اللي تبي انت تسويه؟ طيب انا قلت لك خله يطول. خلاص عادي يعني خله يطول يعني دقيقة. الرجال عذره معه يعني دقيقة. ما يقدر يسوي شيء حصري. دقيقه انا بقول لك شنو بسوي زين، وقبل لا اسويه بقول لك زين، وبقول لك ترى كيت كيت كيت كيت اقتنحت، تقول لي لا ما راح يقنعني، اقول لك خلاص ما راح اسوي هذا الشيء عشان ما تقول لي تعب نفسي. كويس كذي كذا بس انت بكذا انت بكذي. لا هو انت عادي انت بكذا، لان انا جيت قلت لك شيء وانت يعني كذبت علي فيه. لا يا اخي شكو كذا اول مره اشوف واحد كذب توك يا اخي ما نزل، انت حسبتني على الدقيقه اللي ولا الدقيقتين اللي مشينا فيها. ايه لان انا اساسا ما كان الموضوع مزح، ما كان الموضوع من بدايته مزح، لان انا اساسا من متى شفتك عشان اقدر امزح معك، او من متى استمرت علاقتي فيك عشان اقدر امزح. عاد يا خالد كان الموضوع داخل انه بجد كنا في جو جدي بعيد عن اي طيب مزح. جدي خلاص الحين بتكلم معي بصراحه، تكلم معي بصراحه لان انا هذا اللي انا ابيه، لكن الكلام اللي انا اللي بلط في الجو ما اتوقع انه كان، او انت سويته بوقت غلط والله، كان ودي لو بوقت ثاني ما ادري عاد. عموما جد حالك انت.